قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وما تعيب قبل قبضه وهو مما يدخل في ضمان المشتري فهو كالعيب الحادث بيده. وما تعيب قبل قبضه، نحن مر بنا هناك بأن القبض وكذلك الإحراز إنما هي مبنية على العرف على العادة، ليس فيها نص، لم تلد نصوص عن الله تعالى وعلى الرسول أن هذا الناقة أو البهيمة الأنعام طريقة قبضها كذا، والتمر قبضه كذا، والبناء قبضه كذا، ولكن العلماء اصطلحوا على ذلك ووضعوا له عرفا، وهذا مر بنا قبض كل شيء بحسبه. إذن هناك من المبيعات مجرد أن يرفع البائع يده عنه يكون ماذا؟ من ضمان المشتري، فهذا من هذا النوع. قال: وما تعيب قبل قبضه وهو مما يدخل في ضمان المشتري فهو كالعيب الحادث في يده، وإن كان مما ضمانه على البائع فهو كالعيب القديم، لأن من ضمن جملة المبيع ضمن. يعني المؤلف يقول إذا حصل عيب في المبيع فلا يأخذ من أمرين: إما أن يكون هذا المبيع قد دفع ثمنه وأصبح من ضمان ماذا؟ المشتري، وإن لم يقبضه، وإما أن يكون من ضمان البائع، فإن كان مما يجوز ضمانه قبل قبضه فهو من ضمان المشتري، لأنها يده قد وضع عليه فهو المسؤول عنه. قال: وإن كان مما ضمانه على البائع فهو كالعيب القديم، لأن من ضمن جملة المبيع ضمن أجزاءه. قال يعني إن كان من ضمان المبيع فيعامل معاملة العيب القديم غير الحادث، لأن هذا العيب حدث ماذا؟ بعد بيع السلعة. انتبهوا، فإن قيل بأن الضمان على البائع فنعامله معاملة البيع القديم الذي حصل عنده وعند البائع قبل بيعه السلعة، وإن كان الضمان على البائع على المشتري وكان ذلك مما يضمن قبل القبض فإنه يكون على المشتري. قال رحمه يعني اليوم المسائل كلها كما ترون مبنية على ماذا؟ يعني ليس لها أدلة في الغالب. نعم.